يا أهالينا وحي الله ماضينا فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين نرفع الراية ونحكي قصة الآية فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا. السيرة العلمية حقيقة من وقت مبكر الحمد لله بعد ما قلت كان حضرت دروس أو تتلمذت على الشيخ ملا رمضان ثم كفتارو أحمد كفتارو. أيضا كان الشيخ ملا رمضان بوصية من والدي لكي أتخصص أكثر في العلوم الشرعية كان توسط لي مع الشيخ حسن حبنكي أو حسن الميداني في الميدان له معهد اسمه معهد التوجيه الإسلامي فدرست فيه يعني هناك في فترة الصيف درست فيه وأيضا تعلمت شيئا. ثم كان دمشق الحقيقة فيها نشاط كبير قبل أن يأتي هؤلاء المجرمون فبالمساجد مسجد الأموي ننزل كان ملآن بالحلقات العلمية للشيخ عبد الرؤوف أبو طوخ الشيخ سعيد البرهاني الشيخ عبد بسوزيت أيضا كفتار وغيرهم وغيرهم فكنت أحضر وتنقل يعني كان لي مشاركات ويعني تعرف على أكثر مشايخ دمشق فخبرتها وكنت على صلة فيها. ثم في سنة 1954 كان في المرحلة المتوسطة ثم الثانوية تعرفت على يعني كان حرية يعني جو حرة وكان في أحزاب ونشاطات فأيضا كان في تلك الفترة عاد الحكم الديمقراطي لسوريا كان قبلها حكم شيشكلي فأيضا دخلت في الأنشطة مع الإخوان وكان في حلقة خاصة يشرف أو يوجهنا الدكتور مصطفى السباعي وشاركت في بعض المعسكرات كان تقام معسكر سنوي من كل سوريا فبقيت فترة جيدة يعني في الإخوان نحو إلى أن جاء هذا الانقلاب آدار المشؤوم. وفي الوقت نفسه سنة 1954 أيضا كان تعرفت على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بواسطة صديقي ومتقدم عليه في السن من الإخوة الأفاضل عندنا بالحي اسمه أستاذ خير الدين والدي شاعر ومؤلف ويعني داعية نشيط فأيضا من تلك الفترة بقيت ملازم للشيخ الألباني أيضا مع ملازمتي الإخوان إلى سنة 1963 لكن الشيخ الألباني بقيت معه إلى أن سجنت وإلى بعد السجن حتى توفي رحمه الله أظن عام 1920 2000 نعم. والحقيقة علاقتي توثقت جدا يعني بالشيخ الألباني وحتى كنت يعني ساعده الأيمن ورافقه في الرحلات الدعوية محافظات السورية كنا ننتقل محافظة إلى محافظة يلقي الدروس فأرافقه في طبع كتبه كنت أيضا أشرف على عدد منها سواء التي كان نطبعها في دمشق أو التي كان يطبعها في بيروت عند في المكتب الإسلامي لصاحبه الأستاذ زهير الشاويش فكان يعني الفترة فعلا لا أنساها ولها أثر كبير في نفسي ويعني وجدت عند الشيخ يعني العلم الغزير المحقق الذي كنت أبحث عنه فيعني ولذلك ثم التواضع والسماح بالنقاش والسؤال فكنا في الدروس التي نحضرها يعني ما نقف إنه عندما هو يلقي مثلا البحث أو الرأي ويأتي مثلا بدليله بكذا لا نكتفي بذلك بل نناقشه ونأخذ ونعطي معه ولا يضيق بذلك ذرعا فما كنا نأخذ رأي إلا بعد أن نقتنع به وأحيانا نسهر فترة طويلة فحقيقة أيام تذكرنا بما كان عليه الأئمة من قبل، كيف يعني تلامذة الإمام أبو حنيفة والشافعي وأمثالهم، يعني كانوا أيضا هم يعني علماء، ويعني أخذوا العلم عن قناعة وعن بحث ونظر في الدليل وليس تقليدا كما هو شائع لدى المتأخرين. فهذا الذي كان يعني زادني إعجابا وتعلقا يوما بعد يوم، وصرت من أقرب الإخوة وتلاميذه إليه، كما قلت يعني رفقته في سفرات أيضا طويلة، منها سفرة إلى الإمارات العربية للدعوة بقينا أيضا مدة، وكذلك سفرة أخرى إلى المغرب، مراكش والمدن المغربية طنجة وغيرها، ويعني بالإضافة للأردن ولبنان. يعني كان أيضا أرسلني إلى الكويت أيضا في أيضا رحلة للدعوة، وكذلك للعراق في الفترة التي 79 فتحت بها أو تحسنت العلاقات بينها وسوريا. وهكذا يعني كان لنا نشاط، وأشرف كما قلت على كتبه، فعلى بعض كتبه بواسطة الأستاذ زهير، وأيضا بلبنان والأردن كان لنا نشاط جيد. يعني أهم هذه الكتب كان الشيخ يدرسها، بداية من كتاب التوحيد أو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، ثم كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية رحمه الله، ثم كتاب الترغيب والترهيب 4 أجزاء للحافظ المنذري في أحاديث الخاصة بالترغيب والترهيب، ترغيب بقيام بأعمال أو أقوال وأذكار، والترهيب من أمور ذنوب ومعاصي مع تحقيقها وبيان الصحيح والضعيف منها. فكان يعني هذا أخذ الحقيقة نحو 20 سنة حتى كمل، يعني الدروس كانت أسبوعية. ثم كتاب مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير وشرحه للشيخ أحمد شاكر الذي سماه الباعث الحثيث، شرح مختصر علوم الحديث. ثم هناك يعني قسم ما اكتمل من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، وهناك كتاب منهاج الإسلام في الحكم لمحمد أسد المستشرق النمساوي اليهودي، يعني كتاب أيضا درسناه. هناك فصول من رياض الصالحين، فصول من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله في هدي خير العباد. نعم، فالآن هذا الذي أذكره هو، لعل هناك كتب أخرى. نعم، كما قلت كانت الطريقة أنه يعني يقرأ ما في الكتاب و يناقش يعني تستعرض الأدلة، وكان هناك في مقر الدرس يعني مكتبة صغيرة كنت أن تراجع أحيانا الكتب في معاجم في بعض المصادر. وكما قلت هذه الطريقة العلمية الرفيعة التي كان نتلقاها من الشيخ، ويعني لا نأخذ رأيا إلا بعد قناعة منه. حتى في بعض المسائل يعني كان نتناقش معه فيها ونخالفه في الرأي أيضا، ومع ذلك لا يعني يتأثر ولا يغضب، وإنما يعني هذا المنهج الذي هو منهج السلف، أخذ الدليل، فلا يأخذ الإنسان شيئا إلا إذا كان دليله هو الأقوى والصحيح. وهذا أيضا الذي كان يعني أنا نقلته أو رأيته في المفكر الإسلامي المعروف أبو العلاء المودودي حينما جاء إلى دمشق، ويعني كان في مؤتمر إسلامي ورافقته وكذا، وكنت سألته أنه ما هو منهجك في تلقي الفقه محكام فقهية، فقال لي أنا في الأصل أحناف، لكن أنا أحقق المسائل مسألة مسألة، فالمسائل اللي أحققها أصل فيها إلى رأي أخذ برأيي، والباقي أبقى على المذهب الحنفي. فنقل ذلك الشيخ الألباني، قال وهذا الذي نحن نريده ونطلبه، لأنه المسائل التي الإنسان ما درسها وما حققها إما أن يقول فيها هكذا خبط عشواء يسير فيها، أو أنه يتبع إمام، طبعا اتباع مذهب أسلم وأفضل. وأما حينما يدرس مسألة ويحققها طالب العلم ويكون أهلا لذلك، عند ذلك هذا واجبه شرعا أنه يعمل بما وصل إليه من العلم. الشيخ الألباني حقيقة يعني الجميع يتفق على أن له تأثيرا كبيرا على الحركة العلمية الإسلامية الشرعية في بلاد الشام بل في العالم الإسلامي كله، لأنه حينما درس في المملكة السعودية في الجامعة الإسلامية هذه كان فيها هي خاصة هذه الجامعة بتدريس الطلاب غير السعوديين، يعني من البلاد الأخرى يخصصون مقاعد في هذه كل بلد فيأتون، ففيها يعني أنواع ومن بلاد شتى، فالطلاب الذين درسهم تأثروا بهذا المنهج ونشروه في بلدانهم والآن هم من الدعاة المشهورين، فلذلك كان أثره كبيرا. وهو الشيخ الألباني يعني تفضل بأمرين، الأمر الأول تخصصه وتفوقه ونبوغه في علم مصطلح الحديث علم الحديث عامة، فهناك كثير مثلا مشايخ طلاب علم يأخذون شهادة دكتوراه في الحديث لكن هذا يكون نظريا، يعني يعرف مثلا المسائل مصطلح كتب الحديث، لكن أن تكلفه بتخريج حديث ما يتعامل ما عنده تعامل معه يعني بهذه الطريقة. وثمرة علم الحديث هو أن يخرج الأحاديث يبين صحيحة وضعيفة، أما إذا عرفنا هذا الحديث رواه فلان ما يكفي، أنه كل الكتب الحديث فيها الصحيح والضعيف ما عدا الصحيحين البخاري ومسلم، فلذلك في خطر ولا يصح أن لا يحتج بما هو ضعيف أو ضعيف جدا أو ربما موضوع، فهذا طبعا يكون أمانة علمية أن يحقق الإنسان. فهو يعني مثل الآن الذي يدرس أمور الفيزياء وكذا نظريا، ضعه في مصنع أو في الكيمياء مثلا في معمل لا يستطيع أن يعني ينتج شيئا، فهذا الذي هو تفضل به أنه يعني التحقيق العلمي ونظر في إسناد كل حديث وتخريجه ودراسة الرواة وما إلى ذلك ومشكل الحديث والأنواع التي يعني فيها معارك حديثية هذه تفضل بها، فكان جدد هذا العلم بعدما كان يعني شبه مهجور. وفعلا يعني هو لما صار يشتغل بعلم الحديث كان أبوه وهو شيخ حنفي قال له يا ابني هذا علم الحديث صنعة المفاليس، يعني هذا لا يفيد، لأنه كان طالب العلم يدرس العلم الشرعي من أجل ماذا؟ حتى يصير مثلا إمام مسجد أو مؤذن أو خطيب أو مفتي أو قاضي، هذه ما تحتاج علم الحديث، كتب فقه وخاصة الكتب المتأخرة التي أيضا قد تخلو كثيرا ما من الدليل أو في أدلة قد تكون غير صحيحة وهكذا، فليتكسبوا الرزق يعني كان يدرس ذلك. أما علم الحديث ما يفيد في هذا، لكن هو يعني في العلوم الإسلامية في النهضة الحديث الإسلامية في أيضا معرفة الحكم الصحيح هذا لابد من تخديج الحديث، هذه الناحية الأولى. والثانية التي تميز بها هو أنه يعني طلع تعمق في معرفة أو في دراسة المنهج السلفي في العقيدة في الفقه في الدقائق التزكية، فهذه أمور فعلا يعني كان مبرزا فيها ومجددا فيها فرحمه الله، لأنه كان القرون المتأخرة المسلمون مع الأسف حينما ضعفوا والإبداع العلمي يعني شبه فقد فيهم، لأنه أغلق باب الاجتهاد، ما يجوز لك أن تجتهد وإنما تقلد، فالتقليد ما هو التقليد؟ هو التقليد الجهل، كما قال ابن الجوزي يقول لا يقلد إلا غبي أو جاهل، إذا كان عنده أهلية الاجتهاد وما اجتهد يكون غبي أو جاهل، هذا معذور في الاجتهاد. المهم في هاتين المسألتين، ولذلك الآن حتى خصومه حتى الذين يعادونه تراهم إذا تحدثوا في الحديث يعني حتى بالمنابر بالدروس كذا صححه الألباني ضعفه الألباني، وكما قلت الآن تلاميذه هم أشهر الناهضين بعلم الحديث يعني في بلادنا مثل الشيخ إسحاق أبو إسحاق الحويني وأمثاله يعني، فالحقيقة للشيخ فضل كبير في ذلك، فيتميز بهذا رحمه الله تعالى وجزاء عن المسلمين خيرا. وكما تعلمون يعني هو كان نال جائزة الملك فيصل سنة 1979 فعن جدارة بما فيك ما فيك سلسلتيه الصحيحة والضعيفة من الجهد والعمل. وطبعا هي علم الحديث يحتاج إلى دقة، وعمله في تصليح الساعات كان عمله الذي يكسب منه رزقه يحتاج إلى دقة، ساعة تعلمون الساعة وتركيبها وخاصة الصغيرات وكذا يحتاج إلى دقة، فلعل هذا أيضا في صلة. ثم يعني دؤوب يعني في اليوم لا يعني لا يقل عن 10-12 ساعة يوميا دراسة وتحقيق وعمل. وطبعا هو كان فقير فكان المكتبة الظاهرية بدمشق يعني تعينه، فيطالع فيها المطبوعات والمخطوطات ويعني النفائس، فيعني فجمع وأوعى وحقق وجزاه الله خيرا. هو من كتبه فهرسة مخطوطات المكتبة الظاهرية أو مختارات من فهرسة مكتبة الظاهرية، يعني كان كتب حديث ما معروفة أو مجموعة هكذا جمع في مجاميع، فهو كان يعني فتش فيها ودرس، يترجم أيضا للمؤلف وللكتاب ويصفه وموضوعه وما شابه ذلك حتى يجمع يعني كان في مسائل علمية يحتاجها يجمع هذه المخطوطات والكتب. ف يعني هذه ناحية مهمة يعني كان تفرد بها. تعرفت على أكثر مشايخ الشام وأخذت منهم يعني الشيخ حبنكي مثلا أعجبت بإلقائه، كان خطيب مفوه ويعني شخصية بارزة جريئة. الشيخ سعيد البرهاني دبسوزيت، العقاد أظن الشيخ محمد العقاد، المهم بالإضافة للدكتور مصطفى السباعي مرشد الإخوان، ومل رمضان قبله وكفتاره وهكذا يعني الدروس اللي أحضرها. فكان يعني تعرفي على أكثر المشايخ بالإضافة لقراءاتي يعني، وبعض الذين زاروا سوريا من العالم الإسلامي مثل ما قلت أبو الحسن الندوي أو العلى المودودي تقي الدين الهلالي مثلا عصام العطار وهكذا يعني في محمد الحامد نعم وآخرون. هذه لمحة عن النشاط العلمي. سلاما يا أهالينا وحي الله ماضينا، فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين. نرفع الراية ونحكي قصة الآية، فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا.